أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في القسم الرابع من أقسام الصرف الصغير، وهو الذي يتكلم فيه المصنف على صرف الأسماء. انتهينا من تقسيم الاسم إلى صحيح وشبه صحيح ومقصور وممدود ومنقوص، ثم تقسيم الاسم إلى مذكر ومؤنث، ثم تقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع. الآن سنتكلم في التقسيم الرابع للاسم، وهو تقسيم الاسم إلى جامد ومشتق. تفضل اقرأ. ينقسم الاسم من حيث الجمود والاشتقاق إلى قسمين. الأول الاسم المشتق، وهو الذي اشتق من غيره، وهو ثمانية أنواع. النوع الأول اسم الفاعل. النوع الثاني صيغة مبالغة. النوع الثالث مفعول. النوع الرابع صفة مشبهة. النوع الخامس اسم التقدير. النوع السادس والسابع اسم المكان واسم الزمان. النوع الثامن اسم الآن. والثاني الاسم الجامد، وهو ما لم يؤخذ من غيره، وهو نوعان: النوع الأول اسم الجنس، والنوع الثاني المصدر. وهذا كلام على الأسماء المشتقة والأسماء الجامدة. نعم، هذا تقسيم للاسم بحسب الجمود والاشتقاق. فبعض الأسماء تكون مشتقة من غيرها، وبعض الأسماء لا تكون مشتقة من غيرها، وهذا يقودنا إلى إلماحة سريعة عن الاشتقاق. اللغة العربية من أهم خصائصها أنها لغة اشتقاقية، بمعنى أن الكلمات قد يشق بعضها من بعض. يشتق يعني يؤخذ بعضها من بعض، بحيث تستطيع أن تأخذ من الأصل الواحد، أو يقولون الجذر أو المادة، تستطيع أن تأخذ من الأصل الواحد كلمات كثيرة، بعضها بطرق قياسية وبعضها بطرق سماعية، بحيث تدل كل كلمة على معنى مستقل يختلف عن الكلمة السابقة. فلو أخذنا مثلا الغين والسين واللام، لوجدنا أنه يؤخذ من هذا الأصل أشياء كثيرة، منها الفعل الماضي على فعل غسل، والمضارع على يفعل يغسل، والأمر على افعل اغسل، واسم الفاعل على فاعل غاسل، واسم المفعول على مفعول مغسول، واسم المكان على مفعل مغسل، ويجوز أن يؤنث مغسلة، واسم الآلة على مفعل أو مفعلة أو فعال أو فعالة، فنقول مغسل أو مغسلة أو غسالة. هذه كلها اشتقاقات قياسية، ولكل اشتقاق معنى يستعمل فيه. وقد تجد كلمات تشتق أيضا بطريقة غير قياسية، فالقياس هو الذي يدرس في النحو وفي الصرف، وغير القياسي يذكر عادة في كتب اللغة. هذا معنى أن اللغة لغة اشتقاقية، فالذي يؤخذ ويشق يشتق من غيره يسمى اسما مشتقا، والذي لا يؤخذ من غيره يسمونه جامدا. على هذا التقسيم يكون الاسم إما اسما مشتقا إذا أخذ من غيره وهي ثمانية أنواع كما ذكر: اسم الفاعل، اسم المفعول، وصيغ المبالغة، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، واسم المكان، واسم الزمان، واسم الآلة. هذه تشق من غيرها، يعني من أصل سابق. والجمهور على أن هذا الأصل الأول الذي تشتق منه هذه المشتقات هو المصدر، فهذا قول الجمهور وهو أصح الأقوال في المسألة. وبعضهم يقول إن الأصل هو المصدر، ومنه يؤخذ الفعل الماضي، ثم من الفعل الماضي تؤخذ بقية المشتقات. وبعضهم يقول إن الأصل هو الفعل الماضي، وفي المسألة أقوال أخرى، إلا أن قول الجمهور وهو أقوى الأقوال أن الأصل الذي يشتق منه المشتقات هو المصدر، فلهذا سمي مصدرا، لأن بقية المشتقات تصدر عنها. وعلى ذلك عندما نأتي إلى القسم الثاني وهو الاسم المشتق، هو الذي لم يؤخذ من غيره، وهو نوعان: الأول الاسم الجامد، والثاني المصدر. المصدر، لماذا عددنا المصدر في الأسماء الجامدة؟ لأنه لم يؤخذ من غيره. الأسماء الجامدة هي التي لم تؤخذ من غيره، والمصدر هو الأصل، لم يؤخذ من شيء سابق قبله، فلهذا نعده من الأسماء الجامدة. وكذلك اسم الجنس، وسيأتي الكلام على هذه إن شاء الله بابا بابا. نبدأ بالأسماء المشتقة الثمانية، ثم في الأسماء الجامدة الاثنين إن شاء الله تعالى. تفضل. نبدأ باسم الفاعل. ويصاغ من الثلاثي على وزن فاعل كذهب فهو ذاهب، ومن غير الثلاثي على صورة الفعل المضارع من مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر كدحرج فهو مدحرج، وأكرم فهو مكرم، وانطلق فهو منطلق، وضابطه أنت صوره على فعل فهو فاعل كنصر فهو ناصر، وأقبل فهو مقبل. نعم، الاسم المشتق الأول هو اسم الفاعل. طيب ما تعريفه؟ يقول هو اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعل هذا الفعل. فلو أن الفعل الذي فعلته أمامكم أني جئت وجلست على الكرسي، جلست، ما الفعل الذي فعلته؟ هو الجلوس. طيب خذوا اشتقوا اسما من هذا الفعل الذي فعلته وهو الجلوس، اشتقوا اسما ليطلق علي يعني أسمى بذلك جالس. جالس هو اسم، من أين أخذ؟ من الفعل الذي فعلته وهو الجلوس. لماذا؟ لكي يطلق على من فعل هذا الفعل. هو اسم يؤخذ من الفعل، يعني يشتق من الفعل لإطلاقه على من فعل الفعل، فجالس. هذا تعريفه. أما صياغته، وهذا الذي يهم الصرفي، صياغته يعني بناؤه، فيؤخذ من الثلاثي ومن غير الثلاثي. فمن الثلاثي يؤخذ على وزن فاعل، واضح سهل، على وزن فاعل. فاسم الفاعل من ذهب ذاهب، ومن جلس جالس، ومن شرب شرب شارب، ومن أكل آكل، ومن دخل داخل، ومن خرج خارج، وهكذا. ومن غير الثلاثي يعني من الرباعي والخماسي والسداسي، لأن الفعل أن آخر ما يصل إليه السداسي أيضا بطريق قياسي واضح، أن تأتي بالفعل المضارع ثم تقلب الياء ميما مضمومة، ثم تقلب حرف المضارعة ميما مضمومة وتكسر ما قبل الآخر، فتقول مثلا في أكرم نأتي بالمضارع يكرم، ثم نضم نقلب الأول ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر مكرم. طيب انطلق ينطلق منطلق، استخرج يستخرج مستخرج، اطمأن يطمئن مطمئن، احمر يحمر، ها محمر ولا محمر؟ محمر. هذا بسبب الإدغام، هذا هنا بسبب الإدغام، وهذا إن شاء الله سيأتي التنبيه عليه في الإعلال والإبدال. وهكذا أكرم رباعي، انطلق خماسي واستخرج سداسي، كلها تأتي بالقاعدة المذكورة. وسيأتي تنبيه باسم الفاعل لكن سأتركه في حينه، فعلقوا حتى نصل إليه إن شاء الله، هذا الباب التشويق. طيب ضابطه، يعني هو الضابط عند الضابط اللفظي الذي يسهل المسألة، ليس أمرا علميا بالمئة، لكنه أمر يسهل، أمر لفظي يسهل الوصول للحكم. يقول اسم الفاعل هو أن تسوق العبارة على فعل فهو فاعل، إذا جاءك فعل قل فعل فهو فاعل، فالسليقة غالبا تأتي باسم الفاعل حينئذ. فلو قلنا مثلا درس فهو دارس، واجتهد فهو مجتهد، وعلم فهو معلم، فهم فهو مفهم، وهكذا مهما كان. ذهب فهو ذاهب ثلاثي، علم فهو عالم ثلاثي، علم فهو معلم، أعلم فهو معلم، تعلم فهو متعلم، تعالم زيد علينا فهو متعالم، استعلم فهو مستعلم، خرج زيد فهو خارج، وأخرج فهو مخرج، وخرج فهو مخرج، وتخرج فهو متخرج، واستخرج فهو مستخرج. طبعا على القاعدة المذكورة سابقا أو بهذا الضابط النتيجة واحدة، هذا اسم الفاعل. ننتقل إلى الاسم المشتق الثاني وهو اسم المفعول، تفضل. بل صيغة المبالغة، نعم صيغة المبالغة هي اسم يؤخذ من الفعل بإطلاقه على من فعله بكثرة كسماع، ولها صيغ قياسية وهي فعال كهماز، ومفعال كمنحار، وفعول كرجل شكور، وفعيل كرجل كريم، وفعل كحذر. نعم صيغة المبالغة اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعله بكثرة، هو أيضا اسم يؤخذ من الفعل ليطلق على من فعل هذا الفعل بكثرة. فلو أن إنسانا صام فإنك تسميه من الصوم صائم فاعل، فإن كان كثير الصوم فتصوغه على فعال مثلا فتقول صوام صوام. إذن فاسم الفاعل الذي سبق يدل على أن الفاعل فعل هذا الفعل مطلقا، قد يكون فعله قليلا وقد يكون فعله كثيرا. اسم الفاعل يعني أن الفاعل فعل هذا الفعل، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. أما صيغة المبالغة فإنها تدل على أن الفاعل فعل هذا الفعل بكثرة، فلهذا إذا كان الفاعل فعل الفعل بكثرة، فينبغي حينئذ أن تستعمل صيغة مبالغة لتدل على هذا المعنى، لأنك إذا استعملت اسم فاعل فالمعنى حينئذ محتمل لأمرين: أنه عمله عملا معتادا قليلا، أو عمله عملا كثيرا. طيب، صيغة المبالغة، طيب كيف تصاغ؟ وهذا الذي يهمنا. صيغة المبالغة لها خمس صيغ قياسية، قياسية يعني مضطردة. الصيغة الأولى فعال، وهي أكثرها، تقول: ضرب فهو ضراب، شرب فهو شراب، وأكل فهو أكال، وقرأ فهو قراء، وسمع فهو سماع، وهكذا. ومن ذلك هماز، وفعال لما يريد. الصيغة الثانية مفعال، مثل نحر، إنسان كثير النحر، قل منحار. كثير التعطر نقول معطار. كثير العطاء معطاء. الصيغة الثالثة فعول، مثل شكور وصبور وغفور. إذا أردت المبالغة فلهذا قلنا رجل شكور، لأن الإنسان إنما تحدث منه هذه الأمور من باب الكثرة، وقلنا ذلك لكي نفرق بين صيغة المبالغة وبين ما سيأتي في الصفة المشبهة، من أن هذه الصيغة قد تأتي صفة مشبهة إذا أردت بها الثبات والدوام. فإذا قلت مثلا: الله كريم، وقلت: زيد كريم، فإننا نقول في الله كريم صفة مشبهة، لأن الصفة ثابتة لله على وجه الدوام. أما إذا قلت: زيد كريم، فالذي يستعمل غالبا أنك تريد أن تبالغ في مدحه بكثرة الكرم، لا تريد أن تجعل هذه الصفة صفة لازمة فيه، ثابتة فيه، كما تجعل الكرم ثابتا في الله عز وجل. فلهذا نقول إن الصفة إذا كانت دالة على المبالغة، يعني الكثرة في الفعل، فتكون صفة صيغة مبالغة. والصيغة الرابعة فعيل، كرجل كريم وعليم وسميع وبصير، إذا أردت بذلك المبالغة والتكثير ولم ترد الثبات والدوام. الصيغة الخامسة فعل، فعيل فعل، كقولك: رجل حذر، هذا رجل حذر، أو ملك، هذه مبالغة، حذر يعني كثير الحذر، ملك يعني كثير التملك، ونحو ذلك. فهذه صيغ سماعية. ثم إن صيغة المبالغة قد تأتي على صيغ سماعية كثيرة، صيغ سماعية يعني صيغة سمعت عن العرب تدل على المبالغة ولكنها ليست مضطردة، يعني الأسماء التي جاءت عليها ليست كثيرة، هي أسماء قليلة جاءت. من هذه الصيغ مثلا فعيل، كقولهم صديق، يعني كثير الصدق، وسكير، كثير السكر. من هذه الصيغ فاعول، مثل فاروق، يعني كثير الفرق بين الحق والباطل، فاعول كفاروق. هذه صيغ مبالغة ولكنها سماعية، لأن الأمثلة التي عليها ليست كثيرة. نعم، تفضل. والاسم المشتق الثالث هو اسم المفعول. اسم المفعول هو اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على في مفعول ككسر فهو مكسور ومن غير كلاتي على صورة المضارع مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر كدحرج فهو مدحرج وأكرم فهو مكرم وافتتح فهو مفتتح وضابطه أن تصوره على فعل فهو مفعول كنصر فهو منصور وزلزل فهو مزلزل وتعلم فهو متعلم. نعم، اسم المفعول هو اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على الذي وقع الفعل عليه، نحو مسموع. فلهذا يقولون يا أخوان كل المشتقات مأخوذة من الفعل المبني للمعلوم، لأن ذاهب الذي ذهب، وسماع الذي سمع أو يسمع، إلا اسم المفعول فإنه يؤخذ من فعل المبني للمجهول، لأن المضروب هو الذي ضرب أو ضرب، المضروب هو الذي ضرب. فلهذا نقول إن اسم المفعول يؤخذ من الفعل المبني للمجهول. فترون الأمثلة يذكرها بأفعال مبنية للمجهول. صياغته أيضا واضحة، فهو من الثلاثي على وزن مفعول، فضرب فهو مضروب، وشرب فهو مشروب، وأكل فهو مأكول، وكتب فهو مكتوب، وفتح فهو مفتوح. ومن غير الثلاثي أي من الرباعي والخماسي والسداسي، بأن تأتي بالفعل المضارع ثم تقلب الياء ميما مضمومة لكن تفتح ما قبل الآخر. هنا الفرق بين الفاعل والمفعول، تفتح ما قبل الآخر، فتقول في أكرم زيد فهو مكرم، وينطلق به فهو منطلق به، ويستخرج الذهب فهو مستخرج، وهكذا. وضابطه أن تقول فعل الشيء فهو مفعول، أو فعل به فهو مفعول به، كأن تقول فتح فهو مفتوح، وأكل فهو مأكول، وجلس عليه فهو مجلوس عليه، وزلزلت الأرض فالأرض مزلزلة. طيب خرج فهو، لا، خرج بزيد فهو مخروج به، تخرج في الجامعة فهي متخرج فيها، استخرج الذهب فهو مستخرج، أخرج فهو مخرج، خرج الحديث فهو مخرج، وهكذا. طيب ننتقل إلى الاسم المشتق الرابع وهي الصفة المشبهة. الصفة المشبهة هي اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعله على جهة الثبوت، كالله عليم، الله عليم كريم، وتصاب بالطراد من فعلين، الأول فعل كرم فهو كريم، والثاني فعل لازم كغرق فهو غريق، ولها أبنية كثيرة أشهرها الأول والثاني أفعل مؤنثه فعلاء كأحمر وحمراء، والثالث والرابع فعلان ومؤنثه فعلاء كشبعان وشبعة، الخامس فعيل كفعيل، السادس فعل كفرح، السابع فعل كحسن، الثامن فعل كسهم، التاسع فيعل كسيد. نعم، هذه الصفة المشبهة الصفة المشبهة مشبهة بماذا؟ مشبهة باسم الفاعل، لأن معناهما متقارب، لأنهما يدلان على من فعل الفعل. فإذا قلت ذاهب تعني الذي فعل الذهاب، وجالس الذي فعل الجلوس. طيب فإذا قلنا الآن فرح، الصفة مشبهة تعني الذي فعل الفرح، وإذا قلت شجاع يعني الذي فعل الشجاعة، فهما سوا في دلالتهما على الفاعل، على من فعل الفعل. لكن الصفة المشبهة تختلف في المعنى والصياغة، تختلف عن اسم الفاعل في المعنى والصياغة. فاختلافها في المعنى، الأصل فيها أنها اسم يؤخذ من الفعل للدلالة على من فعل الفعل على جهة الثبوت، الثبوت يعني الدوام، سواء كان هذا الثبوت حقيقيا ثابت ثباتا حقيقيا كما في صفة الله، أو كان ثبوتا مجازيا يعني على وجه التوسع والمبالغة، يعني تريد أن تبالغ في الأمر مبالغة شديدة حتى تقول إن هذا الأمر كأنه ثابت. فإذا قلت الله سميع بصير فهذا إثبات لهاتين الصفتين لله على جهة الثبوت، يعني في كل زمان وحال. لكن لو قلت زيد بطل أو شجاع ونحو ذلك، فأنت تثبت هذه الصفات له على أنها صفات مشبهة، يعني تبالغ في إثباتها حتى تقول أنها صفات ثابتة، حتى كأنه لا يخاف أبدا حتى مما يخاف منه، يعني من شجاعته وبطولته لا يخاف مما يخاف منه. طيب هذا من حيث المعنى. من حيث الصياغة، الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل من حيث الصياغة، الصفة المشبهة واسم الفاعل كما عرفنا يدلان على من فعل الفعل. طيب الفعل الثلاثي عرفنا أنه يأتي على كم بناء وزن صيغة؟ يأتي على ثلاثة أبنية، فعل وفعل وفعل. طيب هذه معلومة معروفة، نضيف الآن معلومة أخرى درسناها لكن في باب آخر، وهو تقسيم الفعل إلى متعد ولازم. وقلنا إن بعض الأفعال تتعدى إذا طلبت مفعولا به، وبعض الأفعال لازمة إذا لم تطلب مفعولا به. نجمع هذه المعلومة مع هذه المعلومة، فنقول إن الفعل إما فعل أو فعل أو فعل. فالفعل الذي على فعل يأتي متعديا كأكل وضرب، تقول أكله وضربه متعدي، ويأتي لازما مثل جلس وقعد. تمام. طيب والثلاثي الذي على فاعل يأتي متعديا كشرب، ويأتي لازما كفرح، شرب شربه تعدي، فرح لازم. طيب والثلاثي الذي على فعل لا يكون إلا لازما مثل كرم وشرف وضخما. هذه الصورة الآن في أذهانكم، سنحتاج إليها في أكثر من موضع. الثلاثي إما فعل وهو متعد ولازم، أو فعل وهو متعد ولازم، أو فعل ولا يكون إلا لازما. طيب أما فعل وهو لا يكون إلا لازما فلا يؤخذ منه إلا صفة مشبهة، يعني الوصف منه صفة مشبهة، لا يؤخذ منه اسم الفاعل. تقول فرح زيد فهو فرح، ما تقول فارح. كرم زيد فهو كريم، ما تقول كارم. تقول مثلا طرب زيد فهو طارب، ما تقول طارب، وهكذا. إذن ففعل هذا خاص بالصفة المشبهة. طيب الذي قبله فعل متعدي ولازم، نريد فعل المتعدي، فعل المتعد آسف فعل اللازم، نريد فعل اللازم. هذا أيضا لا يكون الوصف منه إلا صفة مشبهة. فعل مثل فرحة، فرحة أسف إحنا قبل قليل قلنا في فعل، هذا فعل لا يكون صفة مشبهة، لكن أمثلته مثل كرم فهو كريم، مثل عظم فهو عظيم، مثل ضخم فهو ضخم، مثل صعب فهو صعب، وهكذا. أما فعل اللازم فأيضا لا يكون الوصف منه إلا صفة مشبهة، مثل فرح فهو فرح، فريح هذه فرح، فعل فهو فرح، وطرب فهو طرب، وغرق فهو غريق. إذن فعل كلها وفعل اللازم هذه خاصة بماذا؟ بالصفة المشبهة. ماذا بقي؟ بقي فعل المتعدي واللازم، وبقي فعل المتعدي هذه اسم الفاعل، هذه يؤخذ منها في الأصل اسم فاعل. فتقول في فعل ضرب فهو ضارب، وفي اللازم جلس فهو جالس، وفعل المتعدي تقول شرب فهو شارب. فهذا الأصل في توزيع الأفعال على اسم الفاعل والصفة المشبهة. طيب عرفنا الآن تعريف الصفة المشبهة، وعرفنا الفرق بينها وبين اسم الفاعل، بقي الكلام على صياغتها، كيف تصاغ وتبنى الصفة المشبهة. الصفة المشبهة سماعية، الصفة المشبهة ليس لها قاعدة كاسم الفاعل الصفة المشبهة وصيغة المبالغة اسم المفعول. الصفة المشبهة سماعية وجاءت على أوزان كثيرة، جاءت على أوزان كثيرة. من أشهر هذه الأبنية التي جاءت عليها الصفة المشبهة أفعل ومؤنثه فعلاء، وهذا للألوان والعيوب، مثل خضر الشيء فهو أخضر وهي خضراء، أخضر أفعل وخضراء فعلاء، وهما من فعلاء اللازم. وكذلك بقية الألوان، أحمر حمراء وأزرق زرقاء إلى آخره. والعيوب مثل أعور عورا فهو أعور وهي عوراء، وأعمى وعمياء. طيب ومن الأوزان والأبنية للصفة المشبهة فعلان ومؤنثه فعلاء، فعلان ومؤنثه فعلاء، مثل شبعان وشبعاء، هذا أيضا من فعلاء اللازم، شبعاء فهو شبعان وهي شبعاء. يقولون فعلان فعلاء للامتلاء، يعني دلالة على أن الشيء ممتلئ، مثل شبعان وشبعاء. غضبا فعل لازم، غضبا فهو غضبان وهي غضبا، يعني امتلأ بهذه الصفة. طيب ومن الأوزان فعيل، وهذا مشهور، ككريم وعليم وسميع وبصير. ومن الصفات المشبهة فاعل، فاعل مثل فرح فرح. طيب في صيغ المبالغة سبق بناء فعل مثل حذر وملك، ما الفرق بين فعل هناك وفعل هنا؟ على سبيل المبالغة ليست لازمة في المعنى. طيب وفي الصياغة مما يؤخذ منه تجد أن صيغ المبالغة حكمها حكم اسم الفاعل، فلهذا كثير من النحويين والصرفيين لا يخص الصفة صيغة المبالغة بباب، وإنما يجعلها في أخر اسم الفاعل، فلهذا إنما تؤخذ من فعل المتعدي واللازم ومن فعل المتعدي. فلهذا تقول ملكته فهو ملك، صيغة مبالغة. طيب هنا فرح فهو فرح، كذلك من شرس وفطن، ما شاء الله فطن برنامج فطن، فاطن زيد فهو فطن، أو لبق أو زمن بمعنى شدة المرض، هذه كلها صفات مشبهة. ومن أبنية الصفة المشبهة فعل، فعال ليست كثيرة مثل بطل ومثل حسن، هذه حسنة فهو حسن. طيب الصفة الثامنة أو البناء الثامن فعل، فعل مثل سهل فهو سهل، وصعب فهو صعب، وضخم فهو ضخم. ومن الأبنية فيعل مثل سيد وطيب وميت وجيد. وهناك صيغ أخرى أيضا لم تذكر مثل فعل، فعل مثل حلو ومر إلى آخره. فلهذا نقول يمكن أن نقول قولا يعني يضبط الأمر، فنقول القاعدة في الصفة المشبهة أن كل وصف يدل على الفاعل وليس على صيغة اسم الفاعل فهو صفة مشبهة. كل وصف يدل على الفاعل يعني يطلق على الفاعل، يعني أن صاحبه هو الذي يفعل الفعل، كل وصف يدل على الفاعل وليس على صيغة اسم الفاعل الصيغة التي ذكرناها القياسية فهو صيغة، فهو صفة مشبهة، كالأبنية التي ذكرناها والأمثلة التي ذكرناها الآن، وأيضا كشجاع فعال، وجبان فعال، وغر هذا غر فعل، وأشيب أفعل، وجنب فعل، هذه كلها صفات لكنها ليست على صيغة اسم الفاعل فنقول إنها صفة مشبهة. طيب ننتقل إلى اسم التفضيل، اقرأ، نحن كأننا بدأنا نتأخر. يدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما فيها، كماهر أعلم من خالق، ولا يشتق إلا من فعل ثلاثي مثبت متصرف تام قابل للتفاوت مبني للمعلوم، كهو أفضل من فلان وأكثر منه وأحسن منه. وهو أربعة أنواع، الأول المجرد من هل والإضافة ويجب فيه التذكير والإفراد، كماهر أكبر منك وفاطمة أكبر منك وهم أكبر منك. الثاني المقترن بأل وتجب مطابقته لما قبله، كماهر أكبر وفاطمة الكبرى وهم الأكابر. الثالث النظام إلى نكرة ويجب فيه التذكير والإفراد كماهر أكبر رجل وفاطمة أكبر امرأة. الرابع المضاف إلى معرفة ويجوز فيه الوجهان كفاطمة أكبر النساء وكبرى النساء وهم أكبر الحاضرين وأكابر الحاضرين. نعم، اسم التفضيل أيضا من الأسماء المشتقة، اسم يؤخذ من الفعل للدلالة على أن شيئين اشتركا في هذا الفعل، يعني كلاهما فعل هذا الفعل، إلا أن أحدهما زاد على الآخر في هذا الفعل، كقولك زيد أحسن من عمرو، فلا تقول زيد أحسن من عمرو إلا إذا اجتمع في صفة الحسن وزاد الأول على الثاني فيها فتقول زيد أحسن من عمرو. أما إذا كان الأول حسنا والآخر قبيحا فلا يصلح أن تقول زيد أحسن من عمرو، تقول زيد أعلم من عمرو إذا كان جميعا مشتركين في العلم، يعني عندهما علم وأحدهما زاد على الآخر، فلهذا لا يصلح أن تقول مثلا عن عالم كبير إن فلان أعلم من، ثم تذكر إنسان جاهل جدا، ما يصلح هذا الأمر في اللغة ولا في البلاغة. فلهذا قال المتنبي بيته المشهور: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. أمضى هذه أفعل أيضا صيغة مبالغة، فالسيف أمضى من العصا، نعم صحيح السيف يمضي في الشيء أن يقطعه ويمضي فيه، السيف أمضى من العصا، فصحيح السيف أمضى، لكن من حيث المعنى العام والبلاغة خطأ، كيف تقارن السيف بالعصا؟ ليس بينهما مضاء، لكي يكون مضاء هذا أقوى وأكثر من مضاء الآخر فتقول هو أمضى، وإنما تقول السيف أمضى من السكين، مقبول. طيب، فهذا المراد باسم التفضيل. طيب، اشتقاقه وصياغته: اسم التفضيل إنما يصاغ على بناء واحد وهو أفعل، تبنيه على أفعل، لكنه لا يصاغ على أفعل إلا بستة شروط. الشرط الأول أن يكون فعله ثلاثيا، لنخرج الرباعي والخماسي والسداسي، فنأخذ مثلا من شرب فهو أشرب، من حسن فهو أحسن، من علم فهو أعلم، ماشي. وأن يكون مثبتا، نخرج المنفي: زيد أعلم من عمرو، لكن عندما تقول مثلا لم يذهب، أو أنا لا أهمل، أو عمرو لم يتأخر، لا تشتق حينئذ ولا تأخذ من هذه الأفعال المنفية اسم تفضيل على وزن أفعل، لأنه لن يدل حينئذ على النفي. الشرط الثالث أن يكون متصرفا، وعرفنا أن المتصرف من الأفعال ضده الجامد، كليس وعسى ونعمة وبئس، لا تقول زيد أليس من عمرو، ما يأتي. الشرط الرابع أن يكون الفعل تاما، هذا من أحكام الفعل الصرفية لكن ما درسناه، لأنه سبق في النحو ويذكر في النحو لارتباطه القوي في النحو. فالفعل الناقص يعني كان وأخواتها وكاد وأخواتها، والفعل التام ما سوى ذلك. فالفعل التام يحتاج إلى فاعل، والفعل الناقص يحتاج إلى اسم وخبر. فلو قلت مثلا كان زيد عالما لم تقل زيد أكون علما من عمرو، آيأتين. والشرط الخامس أن يكون قابلا للتفاوت، هذا الفعل قابل للتفاوت، يعني بعضه أشد من بعض أو أخف من بعض، لا يكون مستويا. يمثلون ذلك بالفعل مات، الموت، فلا تقول زيد أموت من عمرو، لأن الموت واحد، لكن قد تأتي صفة خارجة عن الموت تجعل الأمر يتفاوت، لكن الموت خلاص إذا مات الإنسان هو فعل واحد. لكن قد تقول مثلا زيد أقبح موتا من عمرو، فالصفة تكون خارج الموت القبح، أو أسرع موتا أو أبطأ موتا ونحو ذلك. الشرط السادس أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم، وهذا يخرج المبني للمجهول، لأن أفعل لا يدل على البناء للمجهول، وإنما يدل على البناء للمعلوم. فهذه ستة شروط لا بد أن تكون متوافرة فيما يشتق ويؤخذ منه اسم التفضيل. ثم إن اسم التفضيل يأتي على أربعة أنواع، وهذه المسألة ألصق بالنحو منها في الصرف، لكن لها اتصال بالصرف، لأنها يعني تبين الصيغة، هل تقول أفعل ولا فعل ولا فعل، وهل تؤنث ولا تذكر. فيقول اسم التفضيل على أربعة أنواع: الأول أن يكون مجردا من أن والإضافة، يعني ليس فيه أل وليس بعده مضافا إليه، والحكم حينئذ أنه يجب فيه التذكير والإفراد، لا بد أن تذكره لا تؤنثه، وأن تفرده لا تثنيه ولا تجمعه. تقول ماهر أكبر منك، والماهران أكبر منك، والماهرون أكبر منك، تلتزم أكبر مع المذكر والمؤنث مع المفرد والمثنى والجمع. طيب وهند أكبر منك، والهندان أكبر منك، والهندات أكبر منك، تلتزم الإفراد والتذكير في أكبر مهما اختلف المفضل. النوع الثاني المقترن بأل، أن يكون اسم التفضيل مقترنا بأل، حينئذ يجب أن يطابق ما قبله، والذي قبله هو المفضل، والمفضل عليه هو المفضل. فماهر الأكبر، وهند الكبرى، والماهران الأكبران، والهندان الكبريان، وهكذا. لا بد من المطابقة، مطابقة في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. طيب النوع الثالث المضاف إلى نكرة، لو أضيف اسم التفضيل إلى نكرة لا إلى معرفة، حينئذ يجب فيه التذكير والإفراد كالمجرد: ماهر أفضل رجل، أفضل اسم تفضيل أضيف إلى نكرة رجل، تقول ماهر أفضل رجل، والماهران أفضل رجلين، أفضل التزمت الإفراد والتذكير، والماهرون أفضل رجال، وهند أفضل امرأة، والهندان أفضل امرأتين، والهندات أفضل نساء. طيب النوع الرابع المضاف إلى معرفة، إذا أضفت اسم التفضيل إلى معرفة حينئذ يجوز فيه الوجهان: أن يطابق، وأن يلتزم الإفراد والتذكير. فتقول زيد أفضل الرجال، ماشي على أصل هو مفرد ومذكر، بس انتقل عن المفرد المذكر، قل مثلا الزيدون، لك أن تقول الزيدون أفضل الرجال والزيدون أفاضل الرجال. طب هند، هند أفضل النساء وهند فضلى النساء، والهندات أفضل النساء والهندات فضليات أو فضل النساء. وفي الحديث المشهور قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا. أحب وأقرب وأحسن اسم تفضيل، وقد أضيفت كلها إلى الضمير، يعني أضيفت إلى ماذا؟ إلى معرفة، فجاز فيها الإفراد والتذكير، التزام الإفراد والتذكير، وجاز فيها المطابقة. ففي قوله أحاسنكم طابق، لأنه يخاطبهم وهم جماع الذكور، أحاسنكم فجمع أحاسن. وفي قوله أحب بكم أو بأحبكم أفرد أحب وذكرها، مع أنه يخاطب جماعة ذكور. وكذلك أقربكم، فمرة التزم الإفراد والتذكير ومرة طابق. ولو أنه قال مثلا أحسنكم أخلاقا لجاز ذلك في اللغة. طيب، ننتقل إلى اسم المكان واسم الزمان. تفضل اقرأ. اسم المكان واسم الزمان هما اسمان مشتقان من الفعل بإطلاقهما على مكان الفعل وزمانه، كمطلع الفجر ومخرج الطوارئ، ويصاغان من الثلاثي على وزن مفعل ومفعل، فمفعل يصاغ من يفعل كيلعب في ملعب، ومن يفعل كيكتب في مكتب، ومن الفعل الناقص كيسعى في مسعى، ومن الفعل المضاعف كيفر في مفر. ومفعل يصاغ من يفعل كيجلس، من يفعل اصلحوها، من يفعل بكسر العين، والمكتوب يفعل، هذا خطا طباعي، يفعل سبقت نعم، من يفعل كيجلس نعم. ومفعل يصاغ من يفعل كيجلس في مجلس، ومن المثال الواوي كوقف في موقف، ويصاغان من غير الثلاثي على صورة اسم مفعول كمصلى العيد وملتقى العائلة ومستشفى البلد. نعم، اسم المكان واسم الزمان اسمان مشتقان من الفعل. أما اسم المكان فاسم يشتق من الفعل لإطلاقه على مكان الفعل، وأما اسم الزمان فاسم يشتق من الفعل لإطلاقه على زمان الفعل. وقولك مطلع الفجر، مطلع هذا اسم يطلق على مكان الطلوع، ومخرج اسم يطلق على مكان الخروج. أما مطلع في قوله مطلع الفجر صار اسم زمان، ليس اسم مكان، اسم لزمان الطلوع. نعم، صياغتهما وهذا الذي يهم الصرفي، هما يصاغان على مفعل ومفعل، لهما بناءان، مفعل بفتح العين ومفعل بكسر العين، إذن الفاء دائما مفتوحة، آسف الميم دائما مفتوحة والفاء دائما ساكنة، العين قد تأتي مفتوحة وقد تأتي مكسورة. أما مفعل بفتح العين فإنه يصاغ من الفعل المضارع يفعل، مثل ملعب، من ماذا؟ من لعب يلعب، يلعب في ملعب. لماذا نقول يلعب في ملعب؟ هذا الضابط، هذا الضابط اللفظي، إذا أردت اسم المكان والزمان تقول يلعب في كذا، وتجعل هذا الاسم مأخوذ من هذا الفعل، يجلس في مجلس ويلعب في ملعب. طيب، ويسرح في ماذا؟ في مسرح. ويأمن في مأمن. ويصاغ أيضا مفعل من مفعول، آسف من يفعل، يعني من المضارع الذي على يفعل، مثل يكتب في مكتب، ويدخل في مدخل، ويخرج في مخرج، ويدرس في مدرس. وسيأتي أن اسم المكان اسم الزمان يجوز أن يؤنث بالتاء، فتقول مسرح أو مسرحة، وتقول مدرس أو مدرسة. ويصاغ أيضا مفعل من الفعل الناقص. عرفنا الفعل الناقص ما كانت لامه حرف علة، مثل يسعى في مسعى، ويدعو في مدعى، ويلهو في ملهى، ويرعى في مرعى. طب لو أردنا مثلا أن نطلق اسما على مكان القضاء، نقول يقضي في مقضى، قل هذا مقضى زيد، يعني المكان الذي يقضي فيه. طيب، وأيضا يبنى على مفعل من الفعل المضعف، وعرفنا المراد بالفعل المضعف، مثل يفر في مفر، ويهب في مهب، ويهز في مهز، وهكذا. إذا مفعل يؤخذ من الفعل المضارع على يفعل وعلى يفعل، يفعل ويفعل، وكذلك الناقص والمضعف. أما مفعل فله الباقي، مفعل بكسر العين يؤخذ من المضارع على يفعل، لم يبقى غيره على يفعل، مثل يجلس في مجلس، وينزل في منزل. طيب ويعرض في معرض ولا في معرض؟ ها، يعرض في معرض. فلهذا يقولون يعني الأفصح المطابق للقاعدة والقياس أن تقول هذا معرض السيارة أو معرض السيارات، لأنه لأن المضارع عرض يعرض، ليس عرض يعرض أو يعرض، عرض يعرض. إذن فاسم المكان معرض. وأيضا يؤخذ مفعل من المثال الواوي، من المثال. ما المراد بالمثال؟ ما كانت فاؤه حرف علة، لكن لابد أن يكون واوي، يعني واو وليست ياء، مثل وقف في موقف، وورد في مورد، ووعد في موعد، وموعدكم يوم الزينة. موعدكم يعني زمان الوعد بيننا وبينكم، والله أعلم. إذن فاسم المكان واسم الزمان يصاغان من الفعل الثلاثي على بناءين فقط، مفعل وهذا الأكثر، ويكون في المضارع على يفعل ويفعل، وعلى الفعل الناقص والمضعف. والبناء الثاني مفعل، ويكون في المضارع على يفعل وفي المثال الواوي. وأما صياغتهما من غير الثلاثي الرباعي والخماسي والسداسي فهو كصياغة اسم المفعول التي سبقت، تأتي باسم الفعل المضارع ثم تقلب اليمين المضموم وتفتح ما قبل الآخر. فاسم المكان والزمان من ينطلق منطلق. طيب مكان استخراج الذهب مستخرج الذهب، يعني المكان الذي يستخرج منه. مكان الصلاة من صلى يصلي مصلى. طيب مكان الاستشفاء مستشفى. طيب مكان الشفاء شفى يشفي مشفى. طيب هذا مشفى لأنه ناقص الثلاثي شفى يشفي. طيب وملتقى من يلتقي فهو ملتقى. طيب مستوصف هذا من استوصف الشيء، يعني طلب وصف العلاج فهو مستوصف اسم مكان. نعم، ننبه في الأخير إلى أن اسم المكان واسم الزمان اسم إلى أن اسم المكان قد يؤنث على معنى البقعة. المكان مذكر لكن قد يؤنث على معنى البقعة، والبقعة كما ترون اسم مؤنث، فلهذا قد يقال مدرسة أو مقبرة أو مكتب ومكتبة ومغسل ومغسلة ونحو ذلك. نتوقف الأذان ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل إلى الاسم المشتق الثامن وهو الأخير، اسم الآلة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الآلة هو اسم مشتق من الفعل بإطلاقه على آلته كمنشار، وله خمسة أبنية قياسية وهي: الأول مفعال كمصباح، الثاني مفعل كمبرد، الثالث مفعلة كمكنسة، الرابع فعال كحفار، الخامس فعالة كسيارة. نعم نعم. اسم الآلة هو اسم مشتق من الفعل لإطلاقه على آلته، وهذا واضح. كمنشار فهو اسم لآلة النشر، وقولك مقص اسم لآلة القص، وهكذا. وله أبنية قياسية يعني مطردة، يعني الأمثلة عليها كثيرة، وهي خمسة، أي الأبنية القياسية: الأول مفعال كمصباح وميزان وميكال مكيال وممحاة وما إلى ذلك. فإن قلت سبق في صيغ المبالغة مفعال كمنحار ومعطار، فالجواب أن الفرق بينهما من حيث المعنى. فمعطار كثير التعطر، ومنحار كثير النحر، هذه صيغة مبالغة. لكن إذا قلت منشار أنت تريد أن تقول إن هذا الشيء آلة النشر، حتى ولو لم ينشر قط هذه آلة النشر، فهو اسم آلة. الفرق في المعنى. الصيغة الثانية لآلة لاسم الآلة مفعل، مثل مبرد آلة البرد، ومنجل، ومشرط هذا اسم جديد، مصعد آلة الصعود، وكذلك مقص آلة القص. الصيغة الثالثة مفعلة، مفعلة بكسر الميم وفتح العين، مفعلة كمكنسة آلة الكنس، مطرقة آلة الطرق، مدفأة ملحفة. الصيغة الرابعة فعال كحفار آلة الحفر، و عداد آلة العد، وسخان آلة التسخين، وبراد آلة التبريد، وهكذا. الصيغة الخامسة فعالة كسيارة وثلاجة وغواصة ودبابة وما إلى ذلك. وننتبه هنا إلى الصيغة الثالثة وهي مفعلة بكسر الميم وفتح العين، مفعلة هذه قد تشتبه باسم المكان والزمان الذي يأتي على مفعل ثم يؤنث على مفعلة، فننتبه أن اسم المكان والزمان ميمه مفتوحة، اسم المكان من لعب ملعب ليس ملعبة، إن قلت ملعبة هذه صارت آلة اللعب، لو في آلة مثلا للعب يمكن نسميها ملعبة ماشي، لكن اسم المكان، المكان الذي يلعب فيه أو الزمان الذي يلعب فيه هذا بفتح الميم ملعب، يمكن أن يؤنث ويقال ملعبة. طيب، فلهذا مثلا لو أتينا إلى غسل يغسل، هذه اسم المكان والزمان من يفعل مفعل، مفعل مثل مجلس ومنزل إذا فمكان الغسل ماذا نسميه؟ مغسل أو مغسلة، مغسل أو مغسلة. طيب والآلة التي تستعمل في الغسل تكون على مفعلة بكسر الميم، إذن مغسل أو مغسلة، فلا نخلط بين الأمرين ونصحح الضبط في ذلك. ها؟ اسم المكان والزمان مفعل، لأنه من غسل يغسل، يفعل مثل ينزل منزل ويجلس مجلس، إذن نقول مغسل أو مغسلة، بخلاف اسم الآلة فهو مفعلة مغسلة. نعم. فلهذا مثلا آلة هذا الحوض الذي يغسل، تغسل فيه الأيدي أو الأواني ونحو ذلك، هذا يعني يمكن أن يكون اسم مكان لأنه المكان الذي يغسل فيه، ويمكن أن يكون آلة فيقبل فيها أنه مغسلة أو مغسلة. لكن مكان الغسل، مكان الغسل كمثلا محل الغسل، هذه هل يتصور أن تكون آلة غسل؟ ما يعني بعيد جدا، فالظهر أنها اسم مكان فتكون مغسلة، والله أعلم. طيب هذه الصيغة القياسية يعني التي عليها شواهد كثيرة. هناك صيغ سماعية لاسم الآلة، اسم الآلة لها صيغ سماعية كثيرة، وعرفنا المراد بالصيغ السماعية التي لا يقاس عليها وليس عليها أمثلة كثيرة، مثل قلم آلة الكتابة، فعل، مثل شوكة، فأس، سكين، رمح، سيف، ساطور، سراج وما إلى ذلك. طيب هذه الأسماء المشتقة الثمانية شرحناها: اسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة واسم المكان واسم الزمان واسم الآلة، بقي واحد اسم التفضيل. واسم التفضيل هذه الأسماء المشتقة. والآن سنشرح الاسمين الجامدين وهما اسم الجنس والمصدر. تفضل. اسم الجنس وهو اسم لم يؤخذ من فعل ويدل على فرق شارع في جنس، كرجل وأسد وسم وأرض. نعم، اسم الجنس عرفنا أنه من الأسماء الجامدة، يعني أنه لم يؤخذ من شيء، لم يؤخذ من شيء قبله، لم يشتق من شيء قبله، فهو اسم لم يؤخذ من فعل، وهو في ذلك كالمصدر. المصدر أيضا لم يؤخذ من فعل، لم يؤخذ من شيء سابق. طيب لم يؤخذ من فعل ويدل على فرد شائع في جنس، هنا مهم، نحتاج يا أخواني إلى انتباه. إن فهمنا هذه القضية فالحمد لله، إما فهمناها أمرها كما جاءت. نعم، لأنها مشكلة، يعني مشكلة كبيرة حتى عند المتخصصين، دائما يسأل عنها لأنها إشكال كبير، فأنا سأشرحها بسهولة، إن فهمت فالحمد لله. يدل على فرد شائع في جنس، اسم الجنس لا يقال أنه اسم جنس إلا إذا أطلقته بحيث لا تريد به مفردا من الجنس، يعني فردا من الجنس، وإنما تريد به فردا شائعا في الجنس، قد يكون واحدا، قد يكون اثنين، قد يكون عشرة، قد يكون كل الجنس، بخلاف النكرة. النكرة قد تتقاطع مع اسم الجنس، لكن الفرق بين النكرة واسم الجنس أن النكرة إنما يراد بها واحد من جنس، وبالمثال يتضح المقال. فإذا قلت لك اشتر لي قلما، هنا ليس معرفة، نكرة، لكن هل أريد واحدا من هذا الجنس أم أريد فردا شائعا من هذا الجنس بحيث يصح فعلك لو أتيت لي بخمسة أقلام أو بعشرين قلم أو بكل الأقلام، أو أنني أريد واحدا من هذا الجنس؟ أنا أريد واحدا، هذه نكرة، اشتر لي قلما يعني واحدا لكن غير معين، واحدا من هذا الجنس لكن غير معين، هذه نكرة. طيب، فإذا أتيت إلي تستشيرني في التجارة، أنا ما لكن مثال فقط، تستشيرني في التجارة وقلت لك بع قلما، قلما هنا اسم جنس، لأني لا أريد فردا من هذا الجنس وإنما أريد الجنس بحيث يصح الكلام لو بعت قلما أو قلمين أو خمسين قلم أو ألف قلم أو أنواع كثيرة جدا من الأقلام، أنا أريد الجنس، هذا اسم الجنس. لو قلت مثلا ذهبت إلى الغابة فرأيت أسدا فهربت منه، أو تكذب علينا تقول قتلته، نكرة لكنه واحد، نكرة. لكن لو قلت لك مثلا أردت أن تذهب إلى الغابة وقلت لك ألا تخشى أن يخرج عليك أسد، هنا جنس، لأنه لو خرج عليك مجموعة أسود يصح كلامي لأنه يريد الجنس، أنا هذا يسمى اسم جنس. فهناك فرق دقيق بين اسم الجنس وبين النكرة. من أسماء الجنس في الإنسان مثل رجل، طفل، امرأة، أم، ابن، كل أسماء جنس. طبعا إذا استعملت هذا الاستعمال ولم ترد بها واحدا، لو قلنا في الحيوانات أسد، عصفور إلى آخره، في النباتات تمر، تفاح، في الجمادات أرض، جدار، باب، عسل، تراب ونحو ذلك، إذا استعملت اسم جنس لا نكرة. طيب، هذا ما يتعلق باسم الجنس، نتجاوزه بعلاته. طيب، إلى الجامد الثاني وهو المصدر، تفضل. المصدر هو اسم يدل على حدث فقط، فجلوس تدل على حدث وهو الجلوس دون دلالة على زمانه أو مكانه أو صاحبه أو آلته. نعم، المصدر الاسم الجامد الثاني هو المصدر، وإنما عددناه من الجوامد لما أشرنا إليه من قبل على رأي الجمهور الذين يرون أنه أصل المشتقات، فعلى قولهم لم يؤخذ من شيء سابق فصار من الجوامد. طيب، ما المراد بالمصدر؟ المصدر كما قال المصنف اسم يدل على الحدث فقط، اسم يدل على الحدث فقط. ما الحدث؟ الحدث هو الفعل، دعني بس أشرح، الحدث هو الفعل. نأخذها من البداية حتى نصل إلى النقطة التي نريد. الكلمة إن دلت على حدث وزمانه، حدث يعني فعل، الكلمة إن دلت على حدث وزمانه فتسمى في اصطلاح النحويين والصرفين فعل. الفعل في اصطلاح النحويين ما دل على حدث، ما معنى حدث؟ الحدث في اللغة هو الفعل، نعم، ما دل على حدث وزمانه هذا هو الفعل. طيب، وإن دلت الكلمة على حدث وصاحبه، كيف صاحبه؟ يعني فاعله أو مفعوله، فماذا تسمى؟ تسمى وصف، وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصيغة المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل. إذا قلت ذاهب، الفعل الحدث الذهاب، ألا تدل عليه كلمة ذاهب؟ نعم، وتدل على صاحبه فاعله. مضروب تدل على الحدث وهو الضرب، وتدل على صاحبه مفعوله الذي وقع عليه، هذا يسمى وصف. إذا دلت الكلمة على حدث وصاحبه فاعله أو مفعوله فهي وصف. وإن دلت الكلمة على حدث ومكانه أو زمانه أو آلته فهو اسم مكان أو اسم زمان أو اسم آلة، كما شرحنا قبل قليل. فإن دلت الكلمة على الحدث فقط دون دلالة على زمان الحدث ولا مكان الحدث ولا صاحب الحدث ولا آلة الحدث، هذه الكلمة تسمى في الصلاح النحويين والصرفي مصدر. هذا المصدر مثل كلمة جلوس، كلمة جلوس تدل فقط على الحدث وهو الجلوس، لكن ما تدل على زمانه، متى حدث، في الماضي ولا في المستقبل، ولا ما تدل على صاحبه جلوس، يعني الذي فعله أو وقع عليه، جلوس فقط تدل على الحدث فقط. المصدر هو الاسم الذي يدل على مجرد الحدث، على الحدث فقط، هذا هو المصدر. طب جاءتك طالب يقول أنا لم أفهم، بعد كل هذا الشرح أنا لم أفهم، نقول إذن دعك على الضابط ودع التعريف، ننتقل للضابط. الضابط قلنا هو الضابط اللفظي الذي يقرب المسألة وإن لم يكن علميا 100%. الضابط، ضابط المصدر، المصدر هو التصريف الثالث الفعل. الضابط للمصدر أن المصدر هو التصريف الثالث للفعل، كلما صرفت فعلا ثلاثة تصريفات فالتصريف الثالث هو المصدر. ضرب يضرب ضربا، هذا المصدر. أكل يأكل أكلا، شرب يشرب شربا، وذهب يذهب ذهابا، وجلس يجلس جلوسا. المصدر يتغير وتأتون به، هذا مما تأتي به السليقة، ومع ذلك سندرس قواعد المصدر. هذا هو المصدر، المصدر هو التصريف الثالث للفعل، هذا من طريقة الضابط. وأما التعريف فقد سبق. قال المصنف الضابط، اقرأ كلام المصنف الضابط. وضابطه أنه التصريف الثالث للفعل، كفتح يفتح فتحا، وجلس يجلس جلوسا، وانطلق ينطلق انطلاقا. نعم نعم، الآن سيتكلم المصنف على صياغته، صياغة المصدر. نستمر، نقف، طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.